بلا علم. فلا تتعدى ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى ما جاء في الكتاب والسنة من تقرير العقيدة السلفية، لأنك إذا تعديت ذلك وقعت في ضرر كبير ربما أفسد اعتقادك. بعض الناس يتساهل، لكن سمعنا الآن ناس ينتسبون إلى عقيدة السلف وقعوا في خلل كبير، لأنهم تجاوزوا بفهومهم وآرائهم وظنونهم ما جاء في الكتاب والسنة وما فهمه سلف الأمة. أنا أضرب لكم مثال، يتكلم أحدهم ويقول إن أدلة السمع والطاعة أدلة صحيحة ولكنها آحاد لا يمكن أن يترك لأجلها ما تواتر بيانه في القرآن والسنة من ذكر العدل والحرية والمساواة وحفظ الحقوق. هذا كلام، هذا كلام تستغرب أن يصدر من إنسان ينتسب إلى عقيدة السلف، لأن الذي قرر العداء العدل أما الحرية والمساواة هذا كلام فاضل، لأن الذي قرر العدل وإعطاء الحقوق ورد المظالم هو الذي أمر بهذا، فلا يمكن أن يناقض شرعه بعضه بعضا، لا يمكن. ولكن المناقضة هي في الأفهام التي تتناول هذه المسائل بغير طريقة أهل السنة والجماعة، فتجد من الناس من يتناول السمع والطاعة حتى يكرس في نفوس الخلق أن السلطان يطاع فلا يعصى في كل شيء، ومن الناس من يكرس في نفوس الناس خلع السمع والطاعة حتى يرى أن ولي الأمر خادم للناس لا يرضى منه إلا ما جاء في خدمتهم. كلا هذين القولين مخالف طريقة السنة والجماعة، وفهم ذلك يكون بالكتاب والسنة. أما الأهواء والآراء صارت هذه المسائل عند بعض الناس كالمعتزلة، يعني المعتزلة عندما يردون شيء يقولون حديث أحد في الأسماء والصفات، مثلهم من يرد هذه الأبواب من العقيدة ويقول هذه أحد وتخالف ما تواتر تقريره في الشرع من حقوق الناس والعدل وإعطاء الحقوق. نعم، هذا قرره الله عز وجل في الشرع، ويجب على الحاكم المحكوم أن يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن لا تجعل عقيدة السنة والجماعة متناقضة، لا يمكن. لكن التناقض صار في كلام الناس، ولذلك لا تجد هذا أبدا عند العلماء الراسخين. أما من دونهم فتجد منه هذه المقالة، حتى صار بعض الناس يسخر من جملة من الأدلة الشرعية وينسى أن هذا الذي سخر به إما كلام الله وإما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فويل له، ويل له. صح عند الطبراني في كتاب السنة أن جماعة من المتفقهة جلسوا في حلقة في المسجد يتذاكرون حديثا اسمه حديث المصراه من أحاديث أبي هريرة، فقال أحدهم إن أبا هريرة ليس بفقيه. شو قال؟ كان يرد إن أبا هريرة ليس بفقيه، فوقعت عليهم حية عظيمة من سقف المسجد ففزعوا، فقصدت هذا الرجل من بينهم، فقال له الناس تب تب، فقال إني تبت، فاختفت الحية. أرسل الله عز وجل تنبيه له أن الله يسلط عليك، لكن رحمت لما تبت إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلتهمك هذه الآية التي أرسل الله عز وجل. قال ينبغي أن يقف الإنسان عند حدود الشرع، لا يتجاوز حدود الشرع أبدا في أي مسألة من المسائل، سواء لهذا أو لذاك، تطبق حكم الشرع عليك. وأما أن ترى برأيك أو هواك أو رأي فلان أو هوا فلان، احرص على ذلك، على تبرئ نفسك من هذا، لأنك تزعم أنك عبد لله، فمن أراد أن يكون عبدا لله فإنه لا يرضى أن يكون عبدا لسواه. لا تكون إلا عبد لله سبحانه وتعالى. تجريد الأدلة في معرفة الحق، جرد الأدلة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الحق، وافهمها بفهم العلماء الراسخين طريقة السلف رحمهم الله تعالى. أنت في هذا تنجو، لا تنجو من الخلق، تنجو من الناس يذمونك ويمدحونك، لا تنجو من السلطان يقربك أن يعذبك، تنجو من الله سبحانه وتعالى. هذا أهم عليك. الناس قلوا أو كثروا، مدحوا أو ذموا، قربوا أو بعدوا، لا يغنون عنك من الله شيئا. لا تكون سعيدا بهم ولا تكون حزينا بهم، لا تكون في الدرجات العلى بهم ولا تكون في الدرجات المنخفضة بهم، إنما تكون بذلك لما بينك وبين الله سبحانه وتعالى من الصلة. ولذلك من جرد قلبه فأخرج ما فيه من الهوى فكان عبدا لله عز وجل لن يقطع عن الله عز وجل. ومن جعل في قلبه شيئا من الهوى قطعه عن الله سبحانه وتعالى. يا إخوان نحن الآن صرنا في زمن الإنسان يقول يا رب تنجيني، كما قال حذيفة رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة عند بسند صحيح عنه يقول تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا في دعاء الغيب، لا ينجو منها إلا من دعا من دعاء الغيب. هل يعقل يا إخوان أن يكون من مقالات أناس في بلادنا هذه من أدى إلي حقي فهو أخ له عبد الله أم عبد الحجر؟ هل يكون هذا مقالة إنسان مسلم؟ هذه سراب الخيالات التي راجت عند الناس حتى صار هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالات، ليس ترى أبناء 20 ولا 30، هم أكبر من ذلك، ولكنهم يخلعون رداء الإسلام عن أنفسهم. ولذلك ندعو بما جاء في الحديث اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام نائمين. ونختم بالدعاء أيضا اللهم ثبتنا على الحق واهدنا إلى الحق ووفقنا على الحق. اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على الحق فهديه إلى الحق. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.